بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه المحاضرة سوف نبدأ بالحديث عن أحكام الصلاة، وسنتحدث إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة أولا عن تعريف الصلاة لغة وشرعا، ثم عن منزلة الصلاة في دين الإسلام، ثم عن وقت فرضيتها وكيف فرضت، ثم عن شروط وجوب الصلاة وعن حكم تأخيرها عن وقتها، ثم عن حكم ترك الصلاة والأدلة على ذلك. أبدأ أولا بالمسألة الأولى وهي تعريف الصلاة. الصلاة معناها في اللغة الدعاء، ومنه قول الله تعالى وصل عليهم أي يدعو لهم، ومعناها شرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. تعريف مرة أخرى، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء، فالمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب، لذلك سميت صلاة. والصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود دين الإسلام، وقد تضمنت الصلاة كثيرا من أنواع العبادة، من ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه والقيام بين يديه والركوع والسجود والدعاء والتسبيح والتكبير، ولهذا لم تخلو منها شريعة من الشرائع، وهي أحب العمل إلى الله تعالى. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال الصلاة على وقتها. فالصلاة إذن هي أحب العمل إلى الله عز وجل، وقد فرضت ليلة المعراج، وفرضت الصلاة على نحو خاص، فرضت ليلة المعراج قبيل الهجرة، قيل بسنة ونصف أو قريبا من ذلك، وقد فرضها الله تعالى على نحو خاص. ومعلوم أن العبادات تفرض من الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، ولكن الصلاة تميزت بأنها لم تفرض على هذا النحو، وإنما فرضت على نحو خاص، وذلك أنه قد عرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعدما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به حتى جاوز السبع الطباق وحتى وصل سدرة المنتهى، فكلمه الله عز وجل مباشرة من غير واسطة، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. كان عليه الصلاة والسلام شديد التعظيم لربه وشديد الحياء منه، فرضي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى من رحمته بهذه الأمة أن قيض موسى عليه الصلاة والسلام فسأله كم فرض ربك على أمتك، قال 50 صلاة في اليوم والليلة، قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجع إلى الله تعالى فحط عنه 10 ثم 10 إلى أن بقيت 5 صلوات، ثم قال له موسى عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فقال قد استحييت من ربي، فنادى مناد أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 في الفعل 50 في الميزان. والحديث في الصحيحين، وهذا يدل على أهمية الصلاة وعلى عظيم منزلتها في دين الإسلام من عدة وجوه. الوجه الأول أنها فرضت من الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة، بينما سائر العبادات تفرض بواسطة جبريل عليه السلام. ثانيا أنها فرضت أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا يدل على محبة الله لها، محبة الله تعالى لهذا النوع من العبادة وعظيم عنايته جل وعلا بها، وأنها ينبغي أن تستغرق من وقت الإنسان شيئا كثيرا، لكن الله تعالى من رحمته بهذه الأمة خفف الصلاة من 50 إلى 5 صلوات في الفعل، ولكن أجرها وثوابها بقي أجر وثواب 50 صلاة، ليس من باب الحسنة بعشر أمثالها، ولكن هذه الصلوات الخمس التي نصليها أجرها وثوابها أجر 50 صلاة، ثم بعد ذلك يأتي التضعيف، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. ننتقل بعد ذلك إلى شروط وجوب الصلاة. يشترط لوجوب الصلاة الإسلام والعقل والبلوغ، الإسلام والعقل والبلوغ، فلا تجب الصلاة على غير المسلم ولا تصح منه لو صلى حال كفره، وذلك لأن الصلاة تحتاج إلى نية، والنية لا تصح من الكافر، بل لا بد أولا لصحة النية من الكافر أن يصحح الأصل وهو التوحيد ويعتنق الإسلام. ولكن ليس معنى قولنا إن الكافر لا تجب عليه الصلاة أنه ليس محاسب على تركها، بل هو محاسب على تركها، بدليل قول الله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ثم قال في آخر الآية: ثم قال في آخر الآيات وكنا نكذب بيوم الدين. وهذا يدل على أنهم كفار ومع ذلك حوسبوا على ترك الصلاة. فالكفار يحاسبون على ترك الفرائض وترك العبادات وترك فروع الشريعة. وكذلك أيضا لا تجب الصلاة على المجنون بإجماع المسلمين إلا إن أفاق وقت الصلاة، ولا تجب الصلاة كذلك على غير البالغ، وذلك لأنه مرفوع عنه القلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ. ولكن الصبي مع كونه لا تجب عليه الصلاة إلا أنه يؤمر بها إذا بلغ 7 سنين، ومعنى قولنا بلغ 7 سنين يعني أتم 7 سنين ودخل في 8، فيستحب لوليه أن يأمره بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد بسند صحيح. وأمر الصبي بالصلاة 7 وضربها عليه وضربها 10 من باب التربية ومن باب التعويد، حتى تألف نفسه الصلاة وحتى يعتاد عليها. ولهذا نجد أن الصبي الذي كان يؤمر في هذه السن نجد أن لهذا الأمر وهذا التوجيه له الأثر الكبير على محافظته على الصلاة طيلة عمره في الغالب. وإذا بلغ الصبي 10 سنين فإنه ولم يصلي فإنه يضرب، ومعنى قولنا 10 سنين يعني أتم 10 سنوات ودخل في 11، فإنه يضرب ضربا غير مبرح، ضربا يكون بمثابة الرسالة التي يوجهها وليه له بأنه قد أخطأ وبأنه قد قصر. وذلك لأن كون وليه يأمره بالصلاة 3 سنوات ولا ينفع معه هذا الأسلوب، فمعنى ذلك أنه ينبغي لوليه أن يغير معه هذا الأسلوب إلى أسلوب آخر وهو أسلوب الحزم، فيضربه ضربا غير مبرح. فإن قال قائل: كيف يؤمر الولي بضرب الصبي والصبي غير بالغ ولا تجب عليه الصلاة؟ نقول إن ذلك من باب التربية، والتربية يسلك الولي مع الصبي فيها مسلكين: المسلك الأول أن يأمره بها وعمره 7 سنوات أمرا من غير ضرب، فإذا لم يجد معه هذا الأسلوب لمدة 3 سنوات فإنه يغير هذا الأسلوب، هذا الأسلوب التربوي، إلى أسلوب آخر وهو أن يكون معه حازما وذلك بأن يضربه على تركها ضربا غير مبرح. والصبي إذا صلى فإنه يثاب على صلاته مع أنه مرفوع عنه القلم، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. فالصبي المميز يثاب على صلاته وعلى صيامه وعلى حجه وعلى سائر العبادات. والدليل لذلك أن ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل ذلك على أنه يثاب هذا الصبي على الحج، ويقبل منه هذا الحج وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام. وهكذا نقول في صلاته وصيامه وسائر العبادات. وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه أن الصبي إذا كان مميزا يثاب على الطاعات ولا يعاقب على المعاصي حتى يبلغ، لأنه قد رفع عنه القلم. وهذا إنما هو خاص بالصبي المميز الذي بلغ 7 سنوات. والصبي إنما يكون مميزا إذا بلغ 7 سنوات. أما الصبي غير المميز فإنه لا يعقل النية، ولذلك فإن صلاته لا تصح حتى ولو صلى. هذا فيما يتعلق بشروط وجوب الصلاة. وأما حكم تأخير الصلاة عن وقتها فأقول إنه يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات معينة. ولقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وفسرت بأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمن نوى الجمع، وهو ممن يحق له الجمع، فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان ممن يحق له الجمع. أما إذا لم يكن كذلك فيجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، وليس له أن يؤخرها عن وقتها بأي حال من الأحوال، حتى لو عجز عن بقية الشروط فإنها تسقط مراعاة لشرط الوقت. وحتى لو عجز عن بعض أركان الصلاة فإنها تسقط، ويجب عليه أن يصلي على حسب حاله، كل ذلك مراعاة لشرط الوقت. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة حكم ترك الصلاة. بينا في الفقرة السابقة أن الصلاة منزلتها في الدين عظيمة، وأنها أحب العمل إلى الله تعالى، وأنها قد فرضت على نحو خاص. هذه العبادة العظيمة تركها هو في الحقيقة قطع للصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وقد اختلف العلماء في حكم ترك الصلاة، فمنهم من قال إنه لا يكفر وإن كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، وقال بعضهم إنه يكفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، وقال آخرون إنه يكفر كفرا أصغر. وقبل أن نأتي لهذه المسألة أقول إن محل البحث من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، أما من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه يكفر كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام بإجماع العلماء. ولكن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء. والقول الراجح من أقوال العلماء في المسألة أن من ترك الصلاة بالكلية تهاونا وكسلا أنه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقد ويدل له أدلة كثيرة، منها أولا قول الله تعالى: فإن تابوا، قول الله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فرتب الله تعالى الأخوة في الدين على 3 شروط: الأول التوبة من الشرك، الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة. فإذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا بإخوة لنا، وإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوة لنا. ومقتضى ذلك أيضا أن ترك الزكاة كفر أيضا، ولكن قد دلت أدلة أخرى على أن ترك الزكاة ليس بكفر، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة عندما نتكلم عن مسائل الزكاة، وحينئذ تكون الآية قد دلت على كفر تارك الصلاة، لأن الله تعالى أخبر بأنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان لنا، وإذا لم يكونوا بإخوان لنا فإن هذا يقتضي أنهم كفار. ويدل لذلك أيضا قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فقوله وآمن دليل على أن من أضاع الصلاة فليس بمؤمن، وهذا يقتضي كفر تارك الصلاة. ومن السنة يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه. قوله هنا وبين الشرك والكفر، أتت الكفر معرفة بأل، وإذا دخلت أل على اسم الجنس صارت حقيقة فيه، وعلى هذا يكون الكفر هنا المراد به حقيقة الكفر. وإذا أتى لفظ الكفر في الكتاب والسنة معرفا بأل فالمقصود به الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. ويدل لذلك أيضا حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه أصحاب السنن. وقوله العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفار، وهذا الحديث يدل على كفر تارك الصلاة، وعلى أن المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. ويدل لذلك أيضا أقوال الصحابة رضي الله عنه، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقوله لا حظ أي لا نصيب، ولا هنا نافية للجنس، واللا النافية اللام النافية للجنس كما يقول النحاة هي نص في العموم، والمعنى ليس لمن ترك الصلاة حظ لا قليل ولا كثير في الإسلام. وقد نقل التابعي عبد الله بن الشقيق العقيلي نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ونقل إسحاق بن راهويه الإجماع على كفر تارك الصلاة من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى زمنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به، وإنما حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. وقال ابن القيم رحمه الله: لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله تعالى قد أمر بها أصلا، فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله تعالى قد فرض عليه في اليوم كل يوم وليلة خمس صلوات، وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب، وهو مع ذلك مصر على تركها، هذا من المستحيل قطعا، فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا، فإن الإيمان يأمر صاحبه بها، فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان. قال: ولا تصغي إلى قول من ليس له خبرة ولا علم بأحوال القلوب وأعمالها، انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الأدلة أيها الإخوة تدل على كفر تارك الصلاة إذا تركها تهاونا وكسلا مع الإقرار بوجوبها، وأما إذا جحد وجوبها فإنه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام. أيها الإخوة، وهذه منزلة الصلاة وهذه مكانتها في دين الإسلام، فهي عمود دين الإسلام وهي آكد أركانه بعد الشهادتين. ولهذا فإن من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، ومن حافظ على الصلاة فهو لما سواها أحفظ. وينبغي الإشاعة بهذا الحكم وتبيينه للناس، وذلك لأن التساهل بهذا الركن يعتبر في دين الإسلام من أكبر المنكرات ومن أعظم ما يكون من الحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومطلوب من المسلم أن يتصل بربه عز وجل في اليوم والليلة 5 مرات على الأقل. فإذا قطع العبد هذه الصلة، فحينئذ لا يكون له إسلام. كيف يكون مسلما وقد قطع صلته بربه عز وجل؟ وكيف يكون مسلما وهو لا يقيم لآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، لا يقيم لها وزنا؟ هذه الصلاة أيها الإخوة لها شروط ولها أركان ولها واجبات، ولا بد من أن يأتي العبد بهذه الشروط والأركان والواجبات. وإذا أخل بشرط من شروطها أو بركن من أركانها فإنها لا تصح، وإذا أخل بواجب من واجباتها فهذا سيأتي الكلام عن تفصيله. وهذه الشروط للصلاة شروط قد جمعها العلماء باستقراء الأدلة والنصوص الشرعية، فقد ذكروا أن الصلاة لها مجموعة من الشروط. وقبل أن نأتي لهذه الشروط نعرف الشرط في اللغة وفي الاصطلاح. فالشرط معناه في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذه الشروط سوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. وآكد هذه الشروط هو شرط الوقت، هو شرط الوقت الذي لا تصح الصلاة مع عدم تحققه، فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت ولا تصح الصلاة بعد خروج الوقت في قول طائفة من أهل العلم، وإن كان جمهور العلماء يقولون إن الصلاة بعد خروج وقتها تصح مع الإثم. شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة، لأنه قد تسقط جميع الشروط مراعاة لهذا الشرط. ومطلوب من المسلم إذا كان عقله معه أن يصلي على حسب حاله، ولا يدع الصلاة حتى يخرج وقتها، ولا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله معه إلا في حالة واحدة، وهي المرأة إذا كانت حائضا أو نفسا. أقول لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله معه إلا في حالة واحدة، وهي المرأة في حال الحيض والنفاس، وما عدا ذلك فإنه يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها على حسب حاله وعلى حسب استطاعته. ونجد من المسلمين من يجهل هذه المسألة، فتجد أنه إذا كان مريضا مثلا أو في المستشفى يترك الصلاة ويقول إنه سيأتي بها وسيؤديها بعد خروجه من المستشفى باعتبار أنه عاجز عن الطهارة أو عاجز عن استقبال القبلة ونحو ذلك، وهذا خطأ كبير. بل الواجب عليه أن يصلي على حسب حاله، فإذا كان عاجزا عن شرط الطهارة فإن هذا الشرط يسقط عنه، إذا عجز عن استقبال القبلة فإن هذا الشرط يسقط عنه، إذا عجز عن القيام أو الركوع أو السجود فإن هذه الأركان تسقط عنه. والمهم أنه لا بد أن يأتي بالصلاة وعلى حسب استطاعته وعلى حسب حاله، ولو أن يصلي بقلبه، ولو أن يصلي بقلبه، ولا يقطع صلته لربه عز وجل. وهذه الشروط أيها الإخوة سوف نتحدث عنها في المحاضرة القادمة مبتدئين بشرط الوقت الذي هو آكد شروط الصلاة، ونسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.